تفسير الآية 4 والآية 5 من سورة الماعون، يقول تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي فهلاك وعذاب في الدنيا والآخرة بما يناسب للمصلين بسبب أنهم عن صلاتهم ساهون. والويل كلمة جامعة لكل عقاب وعذاب وخوف وحزن وحسرة وألم، والسهو عن الصلاة يقصد به إما أنهم يؤخرونها فيصلونها بعد انتهاء وقتها دائما أو في أغلب أحوالهم، أو لا يحسنون أداءها باطمئنان وتدبر في معانيها واستفادة منها، أو يتركونها لفترات طويلة أو قصيرة أو على الدوام فلا يصلون، أو ينافقون أي يظهرون الخير ويخفون الشر، أي يصلون فقط في العلن أمام الناس ولا يصلون في السر وحدهم، أو يتهاونون بها ويتغافلون ويلهون عنها وينسونها ولا يهمهم صلوا أم لم يصلوا. فلفظ ساهون يشمل كل هذه المعاني، ومن كان فيه صفة منها كان فيه شيء من السهو حتى يتركها. أما السهو في الصلاة وليس عنها فهذا يحدث مع كل بشر، وقد حدث بالفعل مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن على المسلم أن يجتهد في التركيز في صلاته وتقليل سهوه فيها ما استطاع حتى ينتفع ويسعد بآثارها المسعدة، حيثما أوصى الله تعالى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين.